الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اكدت اللجنه الشرعيه العليا بدوله الفئه المصريه خلال اجتماعها الكلفاء مختم النجم بالشكل والطريقه التي عمليه حاليا ادم محرمه شرعا. كانت ذلك فيما اثبته علماء الطب الحديث بالامر القاطع واليقيني ومضره الجسديه ومنها والنفسيه، حيث يكون ختان الانثى وخفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسير وضروره توجبه امر غير مألوف به مباشرة. اشارت اللجنة الشرعية العليا في انها نظر ازمة الثلاثاء الى ان ختان الاناث هو عمل من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر والعبادات، ان الذي هو من قبيل الشعائر هو ختان الذكور باتفاق جميع العلماء والفقهاء والاطباء على مر العصور. عجب والله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لانهم يعلمون علم اليقين انه لا يوجد مذهب من المذاهب الاربعه التي تعلموا عليها يقول هذا الكلام. نحن نتفق ان هناك من الختان الذي يقع ما هو مخالف للشرع، يؤذي بآلية المرأة وقطع اعضائها، لكن اي بالشكل الطريق التي عندها حاليا فين؟ في انواع من الختان، في الختان الافريقي او الفرعوني والسوداني، وفي ختان بقطع البدر كاملا، ختان الفرعوني ده والافريقي اللي هم بيركزوا في الدراسات الغربية عليه، ختان يؤدي الى قطع معظم الاعضاء التناسلية او كلها للمرأة. هذا فعلا فيه دية شرعا عند اهل الاسلام، انه اذا قطع الشفرين قطع المهبل كله فرج المرأة فيه الدية كاملة، ده مش هو الختان ربنا شرعه. لكن عامة فقهاء المسلمين يقولون ان الختان الذي فيه قطع البدر او جزء من البدر في المرأة مشروع، بين الوجوب عند الشافعية واكثرهم يقول انه يقطع جزء من البدر ويبقي جزء اخر، وبين المكرومة والاستحباب عند بقية المذاهب، والحنابلة عندهم ايضا القولين، قول بالوجوب ايضا. واما التحديد يعني بأدلة الشرع فالظاهر والله اعلم انه يمكن الختان دون قطع اي جزء من البدر، لانه عضو له فائدة فعلا طبيا، والظاهر ان الختان مشترك بين الذكور والاناث، فيكون قطع الجزء الذي يغطي البدر من الجلدر الصغيرة الموجودة على ظاهر البدر في المرأة، كما ان هذا هو الذي يقطع من الذكر، الذكر تقطع الجلدة المغطية للحشوة، والبدر هو عضو في المرأة يشبه ذكر الرجل وهو بقاياه الجنينية، لان اصلا الجنين في بداية التكوين الاعضاء تكون ناشئة من شكل واحد، الجنين عند الاسبوع السابع والثامن والتاسع الاعضاء التناسلية متشابهة تماما، ثم تبدأ في التفرق، فينمو هذا العضو عند الرجل ويصبح الذكر، ويواسغ هذا العضو ولا ينمو فيصبح البدر عند المرأة، وله جلدة تغطي مقدمته كما هناك جلدة تغطي مقدمة ذكر الرجل. فالصحيح ان القطع ادنى ما يسمى ختان هو قطع ادنى جزء، فصحيح انه يقطع مثل قطع البدر، فهذا هو الاقرب. واما مسألة قطع البدر او جزء منه فقطع البدر مكروه عند جماهير العلماء ولا يؤدي الى اضرار بالغة كما يؤدي اليها الختان الافريقي. وقد قال النبي المكروه، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشمي ولا تهلكي، لا تستأصلي، والاشمام قطع ادنى قطعة من هذه الجلدة، وكما ذكرنا هي توجد جلدة تغطي مقدمة البدر او تغطي جزءا منه، فلو قطعت بلا تردد طبيا ولا يعني علميا انها لا تؤدي الى اي نوع من الخلف، لانه هو اصلا نفس وضع الرجل. بالعكس، ازالة هذه الجلدة التي ليس جزء من البدر، ليس فيها اعضاء حساسة وليس فيها نوع من الاعصاب التي تؤدي الى كمال اللذة عند المرأة، وانما هي قطعة جلد كالتي على ذكر الرجل، بل ربما كانت احظى فعلا لو ازيلت هذه الجلدة، كما ان الرجل المختون الانفع له في اللذة ان تزال هذه الجلدة، لان الاعضاء الحساسة موجودة في رأس الذكر وفي مقدمة الذكر الحشوة، فهذا الامر هو المشروع، لان الختان سمي ختانا في الرجل وسمي ختانا في المرأة، فالمقابل انه يقطع نفس الجزء الذي يقطع من الرجل وهو خفاض، لانه اصلا شيء يسير ليس جزءا كبيرا، والاشمام يحصل بهذا الامر الذي ذكرنا من قطع هذه الجلدة دون قطع اصل العضو. فهذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يقول عالم بالطب ولو مبتدئ فضلا عن متخصص ان يكون عالم ب يعني التكوين التشريحي لهذه الاعضاء ان هذا يمكن ان يكون مضرا. فمثل هذا الكلام الذي يقولون انه ثبت في مؤتمرات طب الحديد القطري واليقين نظريه كثيره الجسديه والنفسيه جهل مبين بما هو موجود في عرف المصريين وما هو موجود عند غيرهم وما هو موجود في الشرع ما هو مأمور به في الشرع. فادعاء ان كل هذا يتم بطريقه واحده من عدم الامانه العلميه. مفيش بحث علمي ياخد كل الكاتيجوريز كل الاجزاء دي ويحطها في حته واحده. ده كلام يعني ده من البديهيات انه ما تحطش كل الاقسام دي في تجيب بقى انت كل مسائل افريقيات والسودانيات والتعامل عند المسلمين بطريقه منكره وتجيب بالاضرار الطبيه والنفسيه عندهم وتحطها كلها تحت عنوان ايه؟ الختان. ظلم بين زي ما واحد بالظبط كده يقول الختان هو قطع ذكر الرجل. ماشي كده؟ وبعدين يجيب الناس اللي هي الدكاتره اخطاوا في الختان وقطعوا الحشفه كامله. ما هو ممكن بيحصل ان واحد هو بيختن الذكر وده قطع ليه؟ مقدمه الذكر ده اللي هو الجزء الحساس جدا. جيب انت بقى كل اللي قطعت هذا الجزء منه ودي في العلم فيها الدية. لو ان طبيب فعل ذلك وقطع الحشفة من الرجل فيه ليه الدية كاملة حتى لو ما قصدش فيها نعم من الابن لانه قطع هذا الجزء. جيب انت بقى الناس دول ويقول اضرار الختان للذكور. الناس هتقول لك ايه؟ مش هو ده الختان؟ مش كده؟ مش هو ده اللي الشرع عمل بيه؟ ولو حصل من واحد خطأ او جهلا يبقى هو اللي اتحمل مسؤوليته. فانت تقوم تحط على العجب عشان هي اصلا بتزيد خبيثه وغير يعني منصفه علميا ومش مقصود بيها في الحقيقه انها تدرس دراسه صحيحه علميا. لان هو النصارى عاملين بتوع حقوق المراه دي والكلام ده بهذه الطريقه دراسات في تدور انها تكون دراسه علميه صحيحه ان يحط كل الاقسام دي ويحط لها اضرار في الختان الافريقي اللي هو بنقول يجب فيه ديه المراه لما يقطع الشفرين ويزيد الاعضاء التناسليه يسيب خرم فقط ليس فيه اي اعضاء تدرج بالاحساس ويقول لي اضرار هتحصل للمراه. حاجه غير منطقيه. ده المفروض انه يعمل ده قسم ويطلع اضراره فعلا وهنلاقيه ان هو الشرع نهى عنه فعلا وتقول ده مش ختان ده قطع الاعضاء المراه التناسليه بالكليه. وبعدين تجيب الاقسام الثانيه هتلاقي ان القسم اللي هو فيه قطع جزء من البدر ربما ضر احيانا ولم يضر في الاكثر وده قلنا مكروه ومنهي عنه وان لم يجد فيه ادويه لان مش هي الاعضاء الاساسيه لا في الاحساس ولا في الايه؟ ولا في المعاشره الجنسيه للمراه. ولذلك هذا الامر منهي عنه. لا تنهكي لا تنهكي ولا يتحط ده القسم لوحده ويتحط اللي هو قطع جزء من البدر جزء فقط لانه البدر ده له بقايا في فرج المراه من الداخل لم يقطع بالكليه ولا بالكليه. ولذلك كثير جدا ولو قطع البدر بالكليه لم تتضرر المراه بوجود بقاياها في داخل الفرج وتجد نفس الشعور وحياتها تكون مستقره وتجد اللذه المطلوبه عند الجماع. يبقى جزء اخر وهو الذي نذكره وهو ما اشار امر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اشمي ولا تنهكي وهو كما ذكرنا مقتضى مساواه الرجال والنساء في امر ايه؟ الختان. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان ثم ده ختان وثم ده ايه؟ ختان فقد وجب الغسل. ده نصوص صريحه تدل على ان هذا امر مامور به واشمي يدل على انه ايه؟ مامور به. وان كان هذا كان على سؤال منها فعشان كده الناس بالوجوب على الراجح الراجح انه مكرمه للنساء. ثم ما ذكرنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره وقال الختان وذكر كما ذكر التنجاء وذكر الاستحداد ونسف الابط وحلق العانه وهذا كله نسف الابط وحلق العانه خاص بالرجال فقط. هل هذا يستوي في الرجال والنساء؟ فمقتضى ادله الشرع قطع ما ذكرنا من الجلد التي تغطي بدر المراه دون ان يقطع هذا العضو بالكليه. فمقتضى ان يعني تعمل بحث مستقل عمن وقع لهن هذا الختان ولو في حد يمكن ان يثبت ان في اضرار اصلا يبقى نتكلم ساعتها على دراسات علميه. يبقى نتكلم فعلا على اهل الطب بيثبتوا. لكن انت بتبقى يقطع جلده لا يوجد لها اي منفعه بل هي تقلل الاحساس عند المراه وفي نفس الوقت هذه الجلده تجمع افرازات هي نفس الافرازات التي تكون عند الذكر التي يوجد ان نسبه السرطان متعاظمه في من في غير المختونين بالنسبه للمختونين. فعلا هذه البتاع مسببه للسرطان الافرازات اللي تتجمع تحت الحشوه. فالافرازات اللي هتتجمع تحت الجلد التي فوق البدر هي نفس الافرازات اللي عند الرجل فقطعها نافع للمرأة وللرجل كذلك. فبعد ان الناس تقول بقى كل ده اسمه ختان وان بطريقة يعني الناس فبيسألوا اهل الطب يدوروا يبحثوا المراجع ده لو دخلوا على النت عشان يشوفوا انواع الختان عشان يقولوا انه نوع من الانواع هو اللي بيتطبع حاليا. انتوا بقى عايزين تفسيروا في الارض لما ان تعمم الحكم على ذلك وتخلي الجهلة بدل من الاطباء هم اللي يختنوا البنات. فقلنا سن قوانين وفرض اوامر لم يغير ما من اعتقد الناس انه مش شرط. فخلي بقى الدايات المستهنين اللي هم يقطعوا الاعضاء بالكامل او يقطعوا بعض المرأة كاملا اذا قد يضرها كما ذكرنا وقد لا يضر. ففضلا عن ان نشرح الامر الذي ينبغي ان يكون للاطباء والطبيبات بحيث يتم الامر بطريقة علمية. فالعجب ان حد من اهل الدين يتكلم بهذه الطريقة ويقول ان بالعادات طبعا المسلم يطلع كلام ده مش ان هو حد تاني. طبعا طارق الفاء رئيسها المفتي اللي بيقول من بالعادات فين الكلام ده جابه ما يسأل ولا احد من اهل العلم بالدين عشان يقول ان هذا ليس الختام على ما اوجبته الشريعة. افضل سن للختام عند البنات ما يقارب البلوغ حتى تكون الاعضاء قد نمت وامكن تمييز هذه القطعة التي تزال لان هي قطعة صغيرة جدا زي ما قلنا الاشمال ادنى ما يسمى قطع ده المطلوب شرعا وعشان تقدر تميز وتقدر تطلع تشرح الجزء ده فقط تاخده بس دون غيره محتاج الاعضاء تكون كبرت ما تكونش لسه في البداية صغيرة جدا يصعب ان تميزها قبيل البلوغ. لو قطعت الاعضاء كأيما في الذكر قديه لا بالجزء ده لا زي ما رسول قال في الشفتين الديه في الانف الديه في العينين الديه لانه الانسان منفعه اساسيه من منافعه تعطلت. فلذلك لو قطع الحشفه كما ذكرنا يبقى فيه الديه كامله. فلو ازال شفري المراه يزيل فرج المراه بكليه اللي هو الختان الافريقي ده هو ده بيتكلموا عليه. لكن تعتيم على الناس وتجهيل لهم واستغلال جهلهم بالطب وبالشر ينبغي ان تختم حتى لو وصلت الى بعد البلوغ ينبغي ان تختم بالطريقه التي ذكرنا ويمكن ان تتم ذلك. اما مثال بقى ان في بنت ماتت من موضوع البنك خلاص ما بقى كل الناس تبطل ايه هو ختام الذكور كذلك لان الذكور بيحصل اخطاء اكثر من كده كتير. الاخطاء اللي بتحصل في ختام الذكور من قطع الحشفه دي ممكن تلاقيها كل يوم فالغوا ختام الذكور بقى بناء على ذلك وبالغوا اللوز عمليات فتح البطن وعمليات القيصريه وكل عمليات اللي في الدنيا الغوها الغوا الجراحه كامله عشان في جرعه دنج زائده ممكن تحصل وده بيمد بالاهمال في مستشفيات حكوميه وغير حكوميه بالعشرات ان لم يكن بالمئات مش عايز اقول كل يوم او على كل اسبوع كل شهر لو عملنا احصائيات على اخطاء الاطباء. فهل ده معنى ذلك ان يوقف الطب علشان في واحد اخطا والدنيا تقوم ولا تقعد؟ يعني حاجات غريبه جدا والله العظيم. اوضحت اللجنه ان علماء الشريعه والفقه كثير من الناس قد احالوا الامر الخاص بختام الناس الى الاطباء المتخصصين الذين اعتدوا او جزموا على ضرر تلك العاده من اصبح لازم توضيحا من الراي متفق عليه والتحريم. اتفق عليه كمان اللي هو محدث لا اصل له في الشريعه يقول عليه بالتحريم متفق عليه. فين الاتفاق ده؟ مين هم دول علماء الشريعه دول؟ يعني الامام مالك ده مش من علماء الشريعه، الامام الشافعي مش من علماء الشريعه، المالكيه والشافعيه والحنابله والحنفيه اللي مسطور كتبهم اللي انت بترجع لهم وبتعلم الناس على اساسهم دول طلع لنا حاجه من كتب بتقول تحريم الختان للنساء. طلع ما لو انتوا استدلت اللجنه في بيانها براءه بين الفقهاء القدامى المعاصرين من بينهم فضيله الامام الاكبر الدكتور محمد سيد قنطاوي شيخ الازهر الذي يقوم فتواه اما بالنسبه للنساء فالوجه النص الشرعي صحيح يحتج به على ختامه ليقول نصوص الموضوع في الصحيحين الختان اذا مس الختان الختان اذا التقى الختانان اشمي ولا تهيكي نصوص في الصحيحين ونصوص في السنن اشمي ولا تهيكي ليس في الصحيحين ولكن حديث حسن وطرقه مختلفه. راى شيخ الازهر طب فين العلماء القدامى؟ عايزين نعرفهم نتمنى يخرج لنا كلام نقل واحد عن عالم قال بان ختان النساء حرام. هيجيبوا لنا بقى ان قطع الشفايين حرام نقول لهم قطع الذكر حرام كده لكن ها ده هو الختان؟ حد هيقول الكلام ده؟ قطع اعضاء من الانسان فعلا ده امر منشوء ده. يقول راى الشيخ الازهر في الفتوى ان ختان الاناث عاده تشرب في النصف من جيل الى اخر وتوشك ان تنقرض الزيد من كافه الطبقات لن تزول باذن الله انها من الشر لا سيما طبقات المثقفين لا اغراء للناس انهم يبقوا جهله بس في نفسهم ايه؟ مثقفين علماء. الثقافه اعرض الامر علميا اعرضه طبيا كما ينبغي اعرضه شرعيا وطلع الكلام المكتوب في الكتب. عايز تعمل اي حاجه اقولها كده. اوضح ان معظم الدول الاسلاميه الزاخره بالفقهاء تركت ختان الاناث ومن هذه الدول السعودية. تحكم على كده ازاي؟ شوفت انت كل السعوديين اللي بيدرس عندهم في الكتب بتاعتهم في المذاهب والجامعات الشرعية ويدرس لهم ايه في الكتب؟ اخبرونا مين اللي قال لك انت عملت احصائيه في السعوديه من النساء من السعوديه لا تستمع الايمان بالوضوء الخليج العربي واليمن والعراق والسوري ولبنان والاردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس. يعني مصر هي الوحيده. فضيله الدكتور يوسف القرضاوي فكل بحث مقدم عن الشرع في السنه انه بناء على هذا الاصل المقرر بقصد ابقاء خلق الله تعالى على ما خلق وعدم تغييره يكون في كان المراه وفي فضوها بخمسه جزء من جسمها غير مساوي بغير مساوي يوجب امرا غير ماذون به او محظور شرعا. إن كان هذا كلامه فهو ضمن فريق المنحرفين في رحمهم. وإن كان يعني أنا ما أعرفش كلام الدكتور يوسف القرضاوي يعني وصل إلى هذا الحد من تجهيل الناس أم لا. يذهب الدكتور سليم العوّر إلى حكم الشرع في الأنثى أنه لا واجب ولا سنة ولا مكرونة لضعف في جميع ما ورد. واللي في الصحيحين ضعيف. العقول الفاسدة التي يعني تقدم أهواء لأهل الشهوات والشبهات من أجل انك اذا كنت عظيم خدمها على الشر. يقول عادة هو عادة ضارة ضررا محضا. لو ضارة ضررا محضا تبقى حرام لان الشرع لا يأتي لإزاحة ما هو ايه ما هو ضار. ردا على سؤال لماذا استمرت هذه العادة قالت لك ان استمرت عند عدم ظهور ضررها اما وقد ظهر ضررها فقرره اهل الطب فمنعها حينئذ واجب وحدوث الاضرار منها اصبح يقينا لاختلاف الملابس وضيقها ان عشان البنات ياخدوا راحتهم في لبس الملابس الضيقه وانتشار اساليب الحياه الحديثه حيث لو التبرج والمايوهات هي دي اساليب الحياه الحديثه وتلوث البيئه واختلاف الغذاء والهواء معها في الحياه وتقدم الطب الذي اثبت الضرر قطعا من هذه العاده. والله كذب وباطل الا ما كان مما نهى عنه الشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. قل قولي هذا استغفر